ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قانون على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. دليل فتح ياء الإضافة من كلمة وقد أحسن بي إذ أخرجني من متن الطيبة وباقي الباب إلى سنة حلة، أي قرأ إلى نافع، سنة أبو جعفر، حلة أبو عمرو، بفتح الياء الباقون بالإسكان. دليل فتح ياء الإضافة من كلمة إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء من متن الطيبة وإخوتي ثق جد، أي قرأ إخوتي إن ربي بالفتح ثق أبو جعفر جد، الجيم للأزرق، الباقون بإسكان الياء. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قالوا بالغنة وتسهيل الهمز الثانية. وهذا الوجه من تلخيص أبي معشر ومن المستنير وغاية ابن مهران، وهذه الطرق ليس فيها إبدال الهمز الثانية واوا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قانون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قانون على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة وتسهيل الهمز الثانية فقط. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. حفص عن عاصم بقصر المنفصل وإسكان ياء الإضافة وتحقيق الهمزتين واندرج معه روح. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رويس على الوجه السابق بتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رويس على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. إن ربي لطيف لما يشاء الحكيم. رويس بالغنة وتسهيل الهمز الثانية فقط. وهذا الوجه من غاية ابن مهران ومن المصباح. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. روح بالغنة وتحقيق الهمزتين. وهذا الوجه من غاية ابن مهران ومن المصباح. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أبو عمرو بإدغام قد في الجيم وفتح ياء الإضافة وقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. ولا يأتي هذا الوجه للسوسي لأن هذا الوجه من الشاطبية ومن التيسير والكافي وروضة المعدل وفيهم التقليل. ولا يأتي من الكفاية لأبي العز وجامع ابن فارس لأن فيهما الغنة. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أبو عمرو بالغنة وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. السوسي بالإدغام والغنة وإبدال الهمز الثانية واوا. وهذا الوجه من كفاية أبي العز وجامع ابن فارس. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أبو عمرو بتقليل رؤياي وإدغام قدر في الجيم وفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا، وهذا الوجه من الإعلان ومن الشاطبية ولا يأتي للسوسي، لأن التقليل من روضة المعدل والكافي والشاطبية والتيسير وفيهم إبدال الهمز، وتمتنع الغنة على التقليل والتسهيل والإبدال في يشاء إنه مع الهمز وخصر المنفصل لأبي عمرو، لأن الغنة على التقليل والقصر تأتي لدور أبي عمرو من غاية أبي العلاء وفيه الإبدال والإدغام، وكذلك غاية ابن مهران، ولا تأتي للسوسي لأنها من المصباح على التقليل وغاية أبي العلاء وفيهما إبدال الهمز. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأصبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز والنقل وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأصبهاني بالغنة وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا، وهذا الوجه من كفاية أبي العز وروضة المعدل والإعلان وجامع ابن فارس. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن

مع المد لأبي الزعراء وترك الغنة، ويمتنع للسوسي لأنه من غاية أبي العلاء، وفيه الإبدال مع القصر والإدغام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز والنقل وفتح ياء الإضافة في الموضعين. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. وقال يا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء الحكيم. الأزرق بالإشباع وتقليل رؤياي وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء الحكيم. خلاد بالإشباع والإمالة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ فزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الحلواني عن هشام بفتح تاء يا أبت وتحقيق الهمزتين. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أبو جعفر بإبدال الهمز وإدغام رؤياي وفتح تاء يا أبت وفتح ياء الإضافة في الموضعين وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أبو جعفر بالغنة وتسهيل الهمز الثانية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ابن وردان على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واوا. وهذا الوجه من إرشاد أبي العز ولا يأتي لابن جماز لأنه من الكان وفيه التسهيل قولا واحدا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ابن كثير على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية واو إن ربي لطيف لما يشاء كثير بالغنة وتسهيل الهمز الثانية فقط.